بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ دخل رمضان وبركات رمضان ونفحات رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. في رب سبحانه وتعالى له رحمات وهبات، مواهب ولطائف يعطيها لمن شاء من عباده. له جل جلاله أوقات، كل يوم هو، قال سبحانه وتعالى: يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، يعطي ويمنع، يرفع ويضع، يشفي ويميت ويمرض، يحيي ويميت. جل جلاله له عطايا وهبات في أوقات. فالإنسان اللي بيتعرض لنفحات الله، لعطايا الله، لإكرامات الله، بيصيب، لعل أحدكم تصيبه نفحة منها فيسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فانت حاول تتعرض، تشوف مسجد كده تحس ان فيه رحمات، تشوف ايات كده تحس ان بيها تتنزل الرحمات، تشوف دعوات كده وابتهالات وتضرعات تستفتح بها ابواب السماء. ابدأ يعني تعرض لبركات شهر رمضان. زي ما قلت لكم في اللقاء الماضي، لله في كل ليلة عتقاء من النار. ربنا سبحانه وتعالى يقول: اعتقت فلان وفلان وفلان وفلان. قل له: وانا يا رب، وانا يا رب، لعله يعتق رقبتك من النار فتفوز فوزا عظيما. تعالوا الى رحلة الخلود. وذكرنا انه كان الله ولا شيء معه، ثم اراد ان يخلق فخلق القلم، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفايدة سريعة بالمرة، هذه من أركان الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر أركانه أربعة: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق والإيجاد. إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. ده إيمانك بالقدر. أركانه أربعة: العلم، نمرة واحد، أن الله يعلم، إن الله عالم غيب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. اثنين: الكتابة اللي احنا بنقول عليها دي، جرى القلم بما هو كائن، كل شيء مكتوب. مهم جدا أنك تؤمن وتعتقد وتركز وتفهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المشهور: يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يبقى عارف لو الدنيا كلها اجتمعت على إنهم ينفعوك، يعني واحد مثلا مريض، اجتمع أطباء العالم ومخترع العالم وأذكياء العالم عشان يشفوه، لن يشفوه إلا بإذن الله. واحد كتب له أنه هيموت ما يقدروش يعيشوه ثانية، لازم تؤمن أن مكتوب أنه فلان هيمرض بالمرض الفلاني في اليوم الفلاني وهيشفى في اليوم الفلاني وهيموت في اليوم الفلاني وهياخد كده وينفعه وهياخد كده وينفعوش. عشان كده إيمانك أن الشافي هو الله. اللهم أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، ده كلام النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت الشافي، لا شافي إلا أنت. في الرواية الثانية لا شفاء إلا شفاؤك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فإن أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. يبقى نمرة واحد إن ربنا سبحانه وتعالى يأذن بالشفاء، نمرة اثنين أن يعلم الدكتور المعالج دواء الصواب، فإن أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. الشاهد إيه هنا؟ بس عايز أقول إيه؟ الكتابة. يبقى أول حاجة العلم، اثنين الكتابة، ثلاثة المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. أربعة الخلق بالإيجاد، إن ربنا سبحانه وتعالى يخلق، يعني زي ما قول كده أنا ما أقدرش إن أنا أرفع إيدي دي كده إلا أن يشاء الله إن أنا أرفعها، ثم أن يخلق في القدرة على رفعها. شوف، لا حركة ولا سكنة إلا بمشيئة الله وبخلق الله لها. والله قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون، تؤمن بهذا. كتب القلم كل شيء، أراد الله أن يخلق السماوات والأرض والجبال. آيات سورة فصلت، قال الله عز وجل: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. هذه القصة كلها ربنا ذكرها في القرآن. صدق ربنا، صدق ربنا جل جلاله. إذ ربنا خلق الأرض في يومين وبعدين قدر فيها أقواتها وبارك فيها، قدر فيها أقواتها، دي مهمة أوي. اللي طالعين يدوروا في المريخ وطالعين يدوروا في القمر وطالعين يدوروا على أقوات في فين وفين، يا عم ربنا قدر فيها أقواتها، الأقوات موجودة في الأرض. قل لي الله، هي الأقوات موجودة في الأرض ولا في السماء؟ مش ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون؟ أقول لك افهمني، ربنا جل جلاله وضع الأقوات في الأرض، الأرض دي المخزن. قال الله عز وجل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يبقى رزق الله في مناكبها، ولكن الأرض دي مخزن، وأمين المخزن ما يقدرش يطلع من المخزن إلا لما تجيله الأوامر من فوق، يجيله أمر صرف من عند ربنا من السماء. يبقى المخزن لكن رزقك في السماء، أن يأمر الله أمين المخزن يطلع لك إيه فرزقك في السماء. يقول لك ربنا اسعى في الأرض برجليك وجسمك، بس قلبك متعلق بالله الذي في السماء جل جلاله سبحانه وتعالى. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى خلق الأرض وخلق السماوات في 6 أيام. خلق الأرض في 2 يوم وجعل فيها رواسي من فوقها، قدر الجبال، خلق الجبال عشان تثبتها أوتاد، والجبال أوتادا تمسك، وبارك فيها. أرض دي مباركة. الناس اللي بتفكر تفر من الأرض زي ما قلت لك كده، يروح المريخ ويروح القمر، روح يا عم روح. يعني ايه احنا بنقدر العلم ونقدر العقول والاختراعات والصناعات، انطلق يلا توكل على الله، لكن في الآخر هتعرف ان كلام ربنا حق، ان الأرض دي مباركة الأرض، وان الأرض دي فيها أقواتها، الناس مش هتجوع لو ما فيش ظلم، الناس ما تجوعش أبدا. لو الأغنياء مفتروش، لو الأغنياء لم يطغوا، ما حدش هيجوع، كل الناس هتاكل وتسعد وتتبسط لو طبقنا شرع ربنا، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل. قال الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هتلاقي رزقك تحت رجليك، بس أنت أقم في نفسك ما أنزله الله، أقم شرع الله سبحانه وتعالى. بارك فيها وقدر فيها أقواتها، القوت. ربنا اسمه المقيت. عارف يعني إيه المقيت؟ الذي أعطى كل مخلوق قوته، القوت الذي يقيته يقيمه، إدى كل إنسان أكله. ده أنا مش بقول لك إنسان، لا، ده النملة السوداء في الصخرة الصماء ربنا سبحانه وتعالى بيرزقها، لا ده أنا مش كده، ده أنا بقول لك أصغر شعراية في أي حتة في جسمك لو ما وصل لهاش القوت تقع رزقها الدم. فربنا اللي بيقيت كل شعرة في جسمك، المقيت جل جلاله سبحانه وتعالى. فلذلك إن الأرض دي فيها أقواتها، فيها رزقك موجود، بس انت اطلبه. خد الحديث الجميل ده اللي انا بحبه، ولما اقول حديث بحبه لازم تصلي على النبي 3 صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نفس روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها وأجلها، حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. بأكد لك وأحلف لك وأقسم بالله العظيم بارا صادقا غير حانث، انك مش هتموت لحد ما تستنفد اخر ذرة من الاكسجين حقك في الدنيا، تحصل على اخر جنيه، اخر لقمة تاكل، اخر بق مش مية تشربه، اطمن. فبالراحة، هو ده معنى اجمله في الطلب. اطلب رزقك، اطلب رزقك بجمال. فاتقوا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.